بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية نهنئ أخانا الشيخ مصطفى دياب حفظه الله تعالى بعرس ابنته، ونهنئ كذلك الأخ إسلام حفظه الله تعالى بهذا العرس، وكذلك نقول إنه إذا ذكر الشيخ مصطفى دياب حفظه الله تعالى وهو من يعني الناس الذين أحبهم حبا يعني له طابع خاص، إذا ذكر الشيخ مصطفى دياب حفظه الله ذكر أو تذكرنا الشباب، وذلك لأن له من الفضل في هذا الباب ما لا ينكره إلا جحد. وإذا ذكرنا الشباب كذلك تذكرنا الرعيل الأول الذين حملوا هذا الدين العظيم إلى هذه المشاريع. ولذلك ففي الحقيقة الكلمة هذه لها علاقة بطبيعة يعني صاحب العرس الشيخ مصطفى، وكذلك هي فرصة لأن أكثر من ربما سيسمع هذه الكلمة هو الشباب، ولذلك أنا أوجه هذه الكلمة للشباب وأقول إن مرحلة الشباب مرحلة عظيمة من أهم مراحل عمر الإنسان، بل هي أهم مرحلة في مراحل عمر الإنسان، وذلك لأنها ربما تكون أطول مرحلة، وهذا الغالب في الناس أن أطول مرحلة في أعمالهم هي مرحلة الشباب، وذلك أن الإنسان من بلوغه إلى ما يقارب 40 تقريبا هو في عمر الشباب، ثم إن هذه المرحلة تزداد أهمية من جهة أخرى، وهي أنها مرحلة القوة في العمل والأداء، ولذلك الشباب أكثر من يؤدي للأمة إذا عمل بالخير. ومما يدل على ذلك السنن التاريخية في ذلك، يعني لا نقول الصدر الأول وسنأتي إليه، إنما نقول لو نظرنا في التاريخ وفي صفحات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحمل الدين سنجد أن الشباب كان لهم دورا عظيما في ذلك. فعلى سبيل المثال إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام كان شابا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إسماعيل عليه السلام لما بنى البيت كان شابا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أصحاب الكهف يوم نصروا دعوة التوحيد وأنكروا الشرك وأظهروا البراءة من الكفر كانوا شبابا، قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كذلك لو أننا قلبنا الصفحات في تاريخ هذا الدين سنجد أن أول من حمل هذا الدين كانوا هم الشباب. فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه خرج أبو بكر فدعا غيره، فكان أكثر من دعاهم أبو بكر رضي الله عنه هم الشباب، وحملوا هذا الدين إلى البشرية. ولذلك أنا يعني أقولها حبا والله في يعني الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى، كلما ألقاه كلما أتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لما له من أثر طيب في هذا الباب، كلما ألقاه أتذكر مصعب ابن عمير، أرقم ابن أبي الأرقم، أتذكر معاذ ابن عفراء، معاذ ابن عمرو بن الجناح، أصحاب المواقف الجميلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأخذ غيرهم من الشباب إلى الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال معاذ ابن عمرو ابن الجموح شاب من الشباب الذين التزموا دين الله عز وجل وأسلموا لما جاء الإسلام إلى المدينة ما سكت. يعني معاذ بن عمرو بن الجموح ما سكت بل سعى بالدعوة في أصحابه وإخوانه الشباب حتى أخذ منهم من أخذ إلى دين الله سبحانه وتعالى، ثم لم يسكتوا وعملوا على دعوة غيرهم من الشيوخ وسادات الأنصار ونحو ذلك. ولعل أنكم تعرفون القصة الشهيرة، قصة والده الذي كان له صنم وكان يعظمه فجعل يكيد وينكر حتى رده عن هذه العقيدة الفاسدة. وكذلك أيضا إذا ذكرنا الشباب ذكرنا أنهم العماد لهذه الأمة وهم الذين يقوم عليهم الجهاد الحسي والجهاد المعنوي في الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نرى مثلا في الأحكام الشرعية نهانا عن سبغ الشيب، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سبغ الشيب بالسواد، نهانا عن سبغ الشيب بالسواد وقال تجنبوا السواد. لكنه صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت لما رأى رجلا من أصحابه يفعل شيئا من ذلك في المعارك وفي القتال أو أنه صلى الله عليه وسلم أباح لنا ذلك في المعارك والقتال دل ذلك على عظيم هذه المرحلة من عمر الإنسان. إذا كان المحظور وهو الصبغ بالسواد يجوز في الحرب، يجوز في الحرب، وذلك لأن المقاتل إذا كان قد ضرب الشيب مثلا في رأسه أو لحيته فصبغ بالسواد فإذا رآه الأعداء ظنوه شابا فيخشونه. وهذا يدل على أن الشباب لهم مكانة عظيمة، لهم مكانة عظيمة في يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحمل الدين. أنا ببتسم عشان هم كانوا يقولون لي 20 دقيقة، قلت لهم أنا أتكلم 5 دقائق بس فأنا سرحت. فيعني نقول أن الشباب لهم في الحقيقة يعني أثر عظيم في هذا الدين، ولذلك نقول لي يعني شبابنا وإخواننا يعني في هذه الدعوة المباركة أنتم بفضل الله سبحانه وتعالى تتشرفون أنكم تنتسبون إلى دعوة مباركة، دعوة هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فتمسكوا بها واعملوا بما جاء بها من غير خروج عن الحدود والضوابط التي هي منهج هذه الدعوة، وخذوا هذا العلم وهذا الدين عن هؤلاء المشايخ الأفاضل الذين نحسبهم بإذن الله تبارك وتعالى قد بارك الله عز وجل فيهم وفي دعوتهم، ولذلك فهم على الثبات كما نراهم والحمد لله تعالى. ولذلك فنقول أن مرحلة الشباب مرحلة عظيمة عليكم أن تغتنموها، ولا سيما وأن يعني شيخكم الفاضل الشيخ مصطفى صاحب الحفل يعني له باع طويل في هذا الباب، وخذوا منه أدبه وخذوا منه علمه وخذوا منه يعني فضائله، نحسبه بإذن الله تبارك وتعالى والله حسيبه ولا نزكيه على الله، قد يعني خدم بإذن الله، ونسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في دعوته وأن يستمر في العطاء والخدمة لدين الله سبحانه وتعالى. ونقول مرة أخرى للعروسين بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، فوالله يسعدني ويشرفني أن أشارك أخي وحبيبي ورفيقي دربي وصديقي عمري في حضري وفي سفري، أن أشاركه فرحته في باكورة أفراح أولاده. نسأل الله جل في علاه أن يملأ حياته أفراحا وأن يزيح عنه هموما وأتراحا. وأدعو للعروسين وللأسرتين بأن بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، والله أسأله أن ينزل عليهما الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا كدا، وأن يجعل هذه الأسرة عزا للإسلام والمسلمين، وأن يعز الله عز وجل بهم هذا الدين، وأن يعزهم بالإسلام، إنه حليم كريم منان. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، بدء ذي بدء، فأهنئ أخي وحبيبي أخانا الشيخ مصطفى حفظه الله، وأبارك أيضا للعروسين فأقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وبعد. فإن كان من نصيحة لإخواني وأيضا مشاركة لإخواني، فكثر الكلام على فضائل الزواج وأهمية الزواج وفوائد الزواج، لكن هناك من الأمور التي ينبغي أن ندندن عليها وأن نبينها للناس وأن نوضحها، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا، أو حال النبوة أو بيت النبوة، كيف كان بيت النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو أفضل الخلق أجمعين، وكذلك زوجه عائشة رضي الله عنها أحب النساء إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة في يوم: والله إني لأعلم أنك علي غضبة، وأعلم متى تكون علي راضية. والله إني لأعلم أنك متى تكون عني راضية ومتى تكون عني غضبة، في معنى الحديث. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: عندما تقولين لا ورب محمد تكوني أنت عني راضية، ولما تقولي لا ورب إبراهيم فتكوني عني غير راضية. فقالت: الله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك أيضا هذا حال بيوت بيت النبوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصم هو وعائشة إلى أبي بكر. هذا رسول الله يحتكم هو وعائشة إلى أبي بكر رضي الله عنه. فلما جلس بين يدي أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تتكلمين أم أتكلم؟ فقالت رضي الله عنها: تكلم ولا تقل إلا حقا. فلطمها أبو بكر فأدنفاها وقال: يا عدوة نفسها، أو يقول إلا حقا. ثم قام أبو بكر لما ضربها هربت واستجارت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما جئنا لك لتفعل هذا. هذه صورة من الصور. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة، إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، وقال لها: أين ابن عمك أي علي؟ قالت: خرج، خاصمني أو غاضبني فخرج، وكان معه سهل بن سعد الساعدي. فقال يا سعد اذهب فانظر اين علي. فنظر سهل فوجد عليا نائما في المسجد، فقال يا رسول الله ان عليا في المسجد نائم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد وقال عندما رأى عليا قد نام في المسجد وقد تعرى جنبه فتأثر بالتراب، فقال له صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب. هكذا إذا ما أردنا أن نعرف حقيقة بيوت النبوة فكان يحدث فيها ما يحدث، ولكن يحدث في الإطار الشرعي المرضي لله سبحانه وتعالى. وأخيرا أبارك لأخي وحبيبي أخينا الشيخ مصطفى وصلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ به جل شأنه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن هذه المناسبة الطيبة مناسبة حفل زواج ابنة الأخ الشيخ الفاضل مصطفى إدياب والأخ إسلام، مناسبة تجتمع فيها قلوب المتحابين في الله عز وجل ليستشعروا الأنس على طريق الله والعمل لدينه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصب عليهما الخير صبا، وألا يجعل عيشهما كدا كدا. وإذا يعني توافق هذا اللقاء الطيب الذي يستأنس به المسلم الموحد على طريق الله عز وجل، يستأنس به وسط هذه الفتن التي تمود تستهدف الأمة تستهدف أبنائها وأفرادها، فينبغي أن نفهم ونعي جيدا أن الفتن هذه من سنن الله عز وجل الشرعية والكونية. فإن الله تبارك وتعالى يبتلي أولياءه، وقد قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في بيان حقيقة هذه الفتن وما بها من فوائد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكما بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الإنسان يبلغ منزلة عالية في الآخرة بصبره عند الابتلاء وعند المحن، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما يبتلى الرجل على قدر دينه، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن كنا نعرف طبيعة وحقيقة هذا الطريق إلا أننا نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الصبر والثبات وقت الفتن. فإن الثبات وقت الفتن نعمة من نعم الله عز وجل، وهي بتوفيقه سبحانه وتعالى. يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالثبات نعمة من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا وأن يثبتنا وقت الفتن. ثم إن هذا التثبيت له أسباب ومقدمات ومؤهلات، هذه التي ينبغي أن نتعرض لها جيدا. أولا، ما هو هدفنا؟ لماذا نعيش؟ هل نعيش لنأكل أو نشرب؟ إنما هدفنا أن نعبد الله عز وجل، أن نحقق العبودية في حياتنا وفي من حولنا من أبنائنا وأهلينا وإخواننا وجيراننا. فهذه هي حقيقة وطبيعة هذه الدعوة المباركة، دعوة الأنبياء والمرسلين، أن ندعو إلى الله عز وجل. وهدف الدعوة التي نحبها وننتمي إليها وتربينا على أيدي شيوخها الأفاضل الكرام، إنما هدفها إقامة الحج على الخلق والإعزار إلى الله عز وجل بأداء الأمانة، وكذلك إنشاء أو بناء الفرد المسلم، هذا الذي نحن ننشده الآن ونحن نشهد حفل بناء وزواج ابنة من بناتنا وابن من أبنائنا، نشهد بناء أسرة مسلمة وفرد مسلم ليكون لبنة من لبنات هذا المجتمع المسلم الذي ننشده، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله سبب نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. ولا يكون بناء المجتمع ولا بناء الأمة إلا ببناء الفرد، وبناء الفرد لا بد أن تكون شخصية كما أمر الله عز وجل، شخصية سوية تحقق معنى الاستخلاف في الأرض، إن جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. فأول عنصر من عناصر إيجاد الشخصية المسلمة وإيجاد اللبنة ووحدة تكون ذلك المجتمع هي العلم بدين الله عز وجل، العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام. هذا أمر لا بد أن ننتبه إليه، لأن هذا الذي يثبت صاحبه وقت الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من خير الناس، أو هو خير الناس، رجل يقتله المسيح الدجال، أو يقول له ابتداء أتؤمن بي؟ فيقول لا، فيشقه نصفين، ثم يمر بين شقيه، ثم يأمر فيعود كما كان، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول الآن ازددت فيك بصيرة أنك أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كم قرن من الزمان ثبت هذا. بماذا؟ بعلمه بدين الله عز وجل. والإمام أحمد يضرب لنا مثلا عاليا في ذلك، حينما يقولون له قل القرآن مخلوق وتتداعى عليه كل يعني الأفواج لكي تذكره أن له أهل وله ولد وله زوجة، ولكنه يقول لا أقول إلا كما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر وعمر، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. هذا لأنه قد امتن الله عز وجل عليه بعلم وببصيرة نافذة يستعين بها الإنسان على دينه وعلى عبادته، ويستعين بها على دعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم العمل بهذا العلم، عمل الصالحات، العمل بهذا الدين، لابد أن يكون الإنسان نموذجا صالحا راقيا يحتذى به. الناس يبحثون في يعني جيرانهم، ويبحثون بين زملائهم في أماكن عملهم عن نماذج صالحة يقتدون بها، فإذا وجدوا هذه النماذج الصالحة فإنهم يقبلون عليها رغم أنف من يحارب ومن يصد عن سبيل الله تعالى. فنحتاج نماذج صالحة، هذه النماذج لا تكون إلا بالعمل الصالح، لا تكون إلا بالعمل بما أخبر الله عز وجل به وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم أن يعلم الإنسان الحلال والحرام في معاملاته في بيعه وفي شرائه، لأن هذه من المسائل التي يعني يترتب عليها كما قال صلى الله عليه وسلم كل حمل نبت من حرام فالنار أولى به، يعلم الإنسان. ثم بعد ذلك يتعلم الإنسان الأخلاق الكريمة ويتخلق بالأخلاق الحسنة فيؤثر من حوله، وما يعني ازداد الصالحون صلاحا ومحبة في قلوب من خلطهم إلا بأخلاقهم الطيبة الكريمة. ثم الدعوة إلى الله عز وجل بين الأهل والأحباب والأصدقاء والخلان، هذه خصال لابد أن تتوفر في اللبنة المسلمة التي تكون من يعني لبنات هذا المجتمع الذي ننشده، ونسأل الله عز وجل أن يرينا يعني ثماره في الدنيا وأن تقر عيوننا برؤيته. وفي الختام يعني نسأل الله عز وجل أن يكون أخونا إسلام هذه اللبنة الصالحة بإذنه تعالى، وأن يرزقه الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة، ويبارك له عليه وأهله. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجعل منهما الذرية الصالحة التي تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. وفي هذا العرس الطيب المبارك أهنئ أخي الشيخ مصطفى دياب على زواج ابنته، وأسأل الله تبارك وتعالى لها ولزوجها الأخ إسلام التوفيق والسداد والرشاد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في اختيار الزوجة حديثا وجب علينا جميعا أن نثبته وأن نحققه. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل إلا بامرأة صالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أضرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لذلك كان هذا بيان للرجال، لا يختار أي امرأة شريكة لحياته إلا إذا دقق النظر وأمعن الفكر في أن تكون هذه خصالها وهذه صفاتها، لا ينساق إلى ما مآله الزوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الدواعي للرجال للزواج الجمال والمال والحسب والدين. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها. حينما قدم لم يؤخر الدين لأنه ليس مرغوبا فيه، لا، إن ثلاثة الأول مآلهم الزواج. من تزوج منذ 20 عاما فلينظر إلى زوجه الآن، لن تظل على ما كانت عليه. والمال الله عز وجل يقبض ويعطي ويمنع هذا ويعطي هذا، بيده مقاليد الأمور وأحوال العباد تتقلب بمقادير الله تبارك وتعالى. والحسب والنسب لم ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته ولصفية عمته: يا فاطمة بنت محمد اعملي، ويا صفية عمة محمد اعملي، فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون أنتم بحسبكم ونسبكم، فإن الحسب والنسب لا ينفع يوم القيامة. الله عز وجل يضع جميع الأنساب ويرفع أهل العلم ويرفع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لذلك بيّن النبي فيما قلناه سابقا أن المؤمن وحده هو الذي يستفيد بعد أن يحقق تقوى الله عز وجل بالمرأة الصالحة، ولم يترك الأمر للناس لكي ينظرونهم إلى الصلاح ويحددهم الصلاح، إنما حدده النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أركان، إذا نظر إليها سرت. وليس المراد بالسرور أن تكون بيضاء أو شقراء أو عينها لونها كذا أو شعرها لونه كذا، إنما هذا جانب، إنما إذا نظر إليها سرت حينما يدخل بيته وينظر إليها يجد من البيت تخرج رائحة الجنة. ما رائحة الجنة؟ يجد قرآنا يتلى هنا أو شريطا لعالم من العلماء هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حث أمته إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. فالزوجة الطيبة تجعل رياض الجنة في بيتها، فإذا ما دخل الزوج ونظر إلى زوجته ورأى رياض الجنة فيرتع في الجنة فيرتشف من رحيقها ومن عبيرها. إذا نظر إليها سرت، إنما يدخل بيته يجد الزوجة واقفة تصلي وابنته عائشة أو خديجة أو فاطمة بجوارها ترتدي ثيابها الطويل وحجابها القيم تصلي مع أمها. إذا دخل إلى الزوجة ونظر إليها سرت وجد ابنه محمدا أو أحمدا أو محمودا جالسا لكنه لا يبتسم، فسأله لماذا لا تبتسم؟ فلم يرد. لماذا لا تبتسم؟ وحمله وظل يسأله، فوجد أن أمه قد عاقبته على شيء. ما الشيء؟ إن الأم لم تجلس في البيت لطهي الطعام وغسل الثياب وترتيب المنزل فقط، إنها تربي وتنشئ جيلا. إن ابنها هذا حينما أتى من المدرسة فتحت حقيبته وفتشت فيها، فوجدت أن في حقيبة ابنها قالبا غير قلبه أو كراسة غير كراسته مع كراسته، فقالت له من أين هذا؟ فقال هذا القلم قلم صاحبي وأخذته. فلم تفرح بذلك، إنما أرشدته مرة وثانية، ثم بعد ذلك توجهت إلى العقاب الذي يلائمه. وهنا جلس الصبي حزينا، لم تقوم الأم بالفرح وتقول له كل ما تجد فعليك بإحضاره. لماذا؟ لأنه يتعلم من سرقة القلم سرقة الأشياء الكبيرة بعد ذلك. فإذا نظر الزوج إلى ما قامت به الأم، إذا نظر إليها سرت، لأنها تربي. كما قال أحد الحكماء: الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فتربي. ولذلك الأمهات التي ربت الصحابة الذين بعد أن دخلوا في الإسلام أخرجن شبابا وقف يرفع راية الإسلام وحمل السيف وحمل العلم ونشر العلم في مشارق الأرض ومغاربها. إذا أمرها لم تقل له لا، أنت هتمشي كلامك علي ولا إيه؟ أنت معاك بكالوريوس أنا معاك بكالوريوس. لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد القيادة وقال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ثم قال الرجل راعي ومسؤول عن رعيته. بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك العريس ما في زوجه وأن يبارك لها فيه وأن يجمع بينهما في خير. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل مجيئنا جميعا محبة في الله عز وجل حتى نفوز ونلوز بنداء ربنا يوم القيامة. أين المتحابين بجلالي وظلهم اليوم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنبارك للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصب عليهما الخير صبا صبا وألا يجعل عيشهما كدا. وفاء لهذا الشيخ المحبوب فضيلة أخي الحبيب الشيخ مصطفى دياب حفظه الله تبارك وتعالى، قلوبنا مملوءة بالفرح والسرور في ونحن في غاية الابتهاج أن من الله تبارك وتعالى عليه وأحيانا إلى أن نفرح معه وأن نشاركه سعادته بزواج ابنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في أبنائه وأن يبارك له في ذريته جزاء ما يقدمه لدين الله تبارك وتعالى خدمة مخلصة لدين الله تبارك وتعالى وعملا دؤوبا لهذه الدعوة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء الشباب في موازين حسناته إن شاء الله تعالى. كما نبارك لأخينا إسلام عبد المجيد نجم هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله على خير. وإن كان من كلمة، فإن مشايخي قد وفوا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقها، ولكنها وصية أوصي بها نفسي وإخواني أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهجا في حياتنا ننال به الخيرية، فإن الأمة لا تنال خيريتها إلا إذا آمنت بربها تبارك وتعالى إيمانا صادقا واتبعت نبيها صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. وهذا مفهوم قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر كثر الفساد وربما طالنا شرره وضرره. ولذلك إن خير وسيلة للهجوم الدفاع الهجوم، يعني نهجم على المنكر بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر يقل المنكر. لكن إذا قعد أهل العلم وإذا تقاعس الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثر المنكر وقل الخير. فإذا كثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقل الشر ويكثر الخير، والعكس كذلك صحيح. إذا قعد الناس عن الدعوة إلى الله عز وجل وتقاعسوا عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فإن الشر يزداد ويقل الخير، وهذا واجب على الجميع. لا ينبغي أن يتعلل أحد ويقول هذا واجب كفائي أو يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتضعونها في غير موضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا واجب على الجميع بحسب حال الواحد وعلمه وقدرته، لا ينفك عن إنسان أبدا. ولقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم ألا يتركوا معروفا إلا وأمروا به، وألا يتركوا منكرا إلا ونهوا عنه، فقاموا رضوان الله عليهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأصل كل معروف هو توحيد الله تبارك وتعالى، وشر كل منكر هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وما الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ يجيش الإمام الجيوش وترفع الألوية وتخرج داعية إلى الله تبارك وتعالى، تزيل الكفر والشرك والإلحاد، وتقيم الإيمان والإسلام والتوحيد. وهذا أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما طعن وكان الناس يدخلون عليه أفرادا وجماعات، دخل رجل فأثنى على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم انصرف فرآه عمر وثوبه يجر، فقال أعيدوه علي، فأعادوه عليه، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى وأتقى، فانظر رعاك الله. كيف أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في النزع لم يلهيه النزع أن رأى منكرا أن ينهى عنه، فما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في لحظاتهم الأخيرة. فكن على دربهم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتصبر على ما يصيبك في سبيل ذلك من الأذى، فإنك مأجور بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تبتلى، فما أمر إنسان بمعروف وما نهى عن منكر إلا وابتلي، فيصبر على هذا البلاء يؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه يعني وظيفة من أعظم الوظائف، فإنه لا نبي بعد نبينا ولا رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن شرف هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى أقام أبناءها مقام الأنبياء والمرسلين، فهم دعاة إلى الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا شرف في الحقيقة شرفنا الله عز وجل به، فلنكن على قدر المسؤولية. وشكرا لهذه النعمة، نكون على قدر هذه النعمة، شكرا لهذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى شرفنا أن جعلنا مقام الأنبياء، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فالله أقامنا دعاة إليه، آمرين بالمعروف نهينا عن المنكر، داعين إلى دينه. وهذه وظيفة من أعظم الوظائف ومن أشرف الوظائف، نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. والواحد منا إذا لم ينهى عن المنكر فإن ضرره يصيبه بلا شك. فمثلا لو سمع جاره مثلا يسمع الغناء ويرفع صوت أجهزته بالغناء، فإن هذا الضرر لا شك يصيبه. وإذا وجد جيرانه مثلا لا يصلون أو وجد أبناءهم على فساد وانحراف فلم يأمرهم بالمعروف ولم ينهاهم عن المنكر يصيبه ضرره لا شك. ولذلك نحن نقول لابد من درء الخطر عنا وعن أنفسنا وعن بيوتنا وعن مجتمعنا بالمشاركة في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يحتاج في الحقيقة إلى علم نافع، لابد من علم نافع، فلا يأمر الإنسان إلا بما يعلم أنه معروف، ولا ينهى الإنسان إلا عن شيء يعرف أنه منكر. لابد من علم نافع راسخ يوقف الإنسان على أن هذا معروف وأن هذا منكر، ويتأدب بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نجني ثمار الدعوة، نجني ثمار الأمر بالمعروف، ونجني ثمار نهينا عن المنكر. وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي درس عظيم للأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، إذ لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وشمت الرجل في الصلاة ونظر إليه إخوانه بأبصارهم، قال: فعلمت أنهم يصمتونني، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام ما زجرني ولا كهرني، وإنما قال: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا في محابه ومرضيه، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا دعاة له، أن يحيينا دعاة له، وأن يتوفانا ونحن دعاة له. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر المعروف، ونسأله تبارك وتعالى أن يزجر أهل المنكرات، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه، ونرضي الله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وبارك للعروسين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. في الحقيقة هذا ليس عرس عادي، وإنما هذا عرس الوفاء. فيعني كثيرا ما نتكلم بأنه من المحارم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بأخته أو بأمه أو بخالته أو بعمته، إلى هلم جرة من المحارم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. ولكن اليوم نحن نحتفل بزواج، بأن هناك رجل زوج ابنته لابنه. فالشيخ مصطفى دياب حفظه الله تبارك وتعالى ليس شخصا عاديا، وإنما قد عرفناه من زمن طويل، وهو جاد في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، مربيا فاضلا. فإسلام اسمه إسلام مصطفى عبد المجيد، فوالده الطيني إن صح التعبير فهو مصطفى عبد المجيد، وأما والده الديني الذي قد تعهده ورباه فهو الشيخ مصطفى دياب. فابنة الشيخ مصطفى دياب لن نستطيع أن نتكلم عنها، ولكن نتكلم عن والدها ذاك المربي الفاضل، ليس لشخص واحد، وإنما في الحقيقة لأجيال نفع الدين الإسلام وستنفع بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ مصطفى دياب مثله كمثل الشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حقا هذا العرس المبارك الذي قد أدخل على الدعوة السلفية ليس في الأسكندرية فحسب، ولكن في كل الجمهورية الفرحة والبهجة والسرور. هناك فوائد كثيرة جدا لابد أن احنا نستقيها من هذا العرس المبارك. وها هو مصطفى دياب الذي كان بالأمس القريب شاب يبحث عن عروس ليتزوج ثم أنجب وهلم جرى من العقيقة وغير ذلك، ها هو اليوم سيكون جدا بإذن الله تبارك وتعالى. فأعمار مشايخ ودعاة الدعوة السلفية تتقدم بلا شك، فلابد أن يخرج من هنا أجيال تنفع دين ربنا سبحانه وتعالى، تكون مقام هؤلاء هذا الجيل المبارك الذي خدم دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الدين يعني فيه رجال، وهؤلاء الرجال كل منا لابد أن يأتي بمسألة التوريث الدعوي، فمن سيكون بعد مصطفى دياب بإذن الله تبارك وتعالى؟ من سيكون بعد مشايخنا الكبار حفظهم الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمهم؟ هذا سؤال لابد أن يطرح على أبناء الدعوة السلفية حتى لا تضيع يعني أعمارهم هكذا. أين طلب العلم الشرعي؟ أين يعني حفظ كتاب الله، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين البذل ويعني الوسع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعدم ادخار الأوقات والأعمار والأولاد؟ اللهم خذ من دمائنا وأبنائنا وأموالنا حتى ترضى. أين مثل هذه المعاني العظيمة جدا في دعوتنا؟ لابد أن يخرج جيل ثاني وثالث ورابع في هذه الدعوة المباركة. هؤلاء القوم يقولون بأن محمد مات عليه الصلاة والسلام وخلف بنات، فنحن نريد أن نثبت للدنيا بأسرها بأن محمد عليه الصلاة والسلام ما زال باقيا حيا باتباعنا لسنته عليه الصلاة والسلام. وإن كان قد مات في وقبر في قبره عليه الصلاة والسلام، إلا أنه حي عليه الصلاة والسلام باقتلائنا برسول الله ونصرتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يخلف بنات عليه الصلاة والسلام، وإنما خلف رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذا هذه الأمة الخالدة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه والعاقبة للمتقين، فأين أبناء الدعوة السلفية الذين يقومون ويستكملون هذه المسيرة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى؟ هذه الأولى. الثانية، في كل عرس من يعني من هذه الأفراح الدعوية بنسمع من تاريخ الدعوة السلفية حقا ما تطرب به الأسماع والقلوب. فكم من مرة سمعنا ورأينا مواقف لمشايخ وعلماء الدعوة السلفية، وكيف تكون المحبة بينهم وبين بعضهم. وصدق الشيخ ياسر حينما ذكر في هذا العرس، قال بأن الدعوة رحم بين أهلها، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى، فهي رحم. فربما تكون الأنساب وتكون يعني مثل هذه الروابط الاجتماعية ليست بالقوية مثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الذي سيكتب لهذه الدعوة المباركة هذا التاريخ المجيد؟ النهاردة احنا سمعنا قصة الشيخ احمد فريد، حقا ما سمعتها قبل ذلك، كيف انه بذل وسعه في بداية الدعوة، خش كل صلاة في مسجد ليعلم الناس ما ينزلها من دين الله سبحانه وتعالى. ومن قبل سمعنا بمواقف كثيرة جدا، سواء بين الشيخ محمد والشيخ سعيد، او بين حتى الشيخ محمد ووالدة الشيخ سعيد عبد العظيم، التي انطلقت الدعوة الى الله تبارك وتعالى من بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت في مواقف كثيرة جدا نحن نريد أن نسجلها، لأن هذا هو تاريخنا، فنحن نريد أن نسجل تاريخنا. الشيخ محمد اسماعيل كيف كان يتكلم عن علاقة الإخوة بعضهم ببعض، وكيف أنه ذكر قبل ذلك مسألة الدبانة إذا وقفت على أحدهم فإنه ما يهشهاش، ليه؟ بس الحس المرهف في الأخوة الإيمانية يقول لك حتى لا تنتقل إلى أخي، حتى لا تنتقل الى اخره. هذه المواقف الجميله لابد ان ابناء الدعوه يربوا عليها. لذلك نحن نقول بان هذا العرس ليس عرسا عاديا، وانما هذا العرس عرس الوفاء، عرس الوفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان حسن العهد لمن الإيمان، وإن حسن العهد لمن الإيمان. فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى نعرف الفضل لأهله سواء رأيناهم أم لم نرهم، فإننا ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بأن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وأما أن يضرب بعضها بعضا هذا ليس من سنتنا، وهذا ليس من طريقتنا. هذا البناء الشامخ الضخم الذي نجلس فيه الآن، حد يرى الأساس بتاعه؟ ها ما حدش شرع الاساس بتاعه، لكن هذا البناء قد قام على هذا الاساس، فنحن نشكر لهذا الاساس، كما ان البناء الناس اجمعين تنضح هذا البناء، ولكن لا ننسى عند ذلك الاساس اللي موجود فيه الارض. فنحن نريد ان نكتب سجل وتاريخ الدعوه السلفيه، لان هذا وسام عريض بكل ابناء الدعوه السلفيه في الاسكندريه وفي خارج الاسكندريه، في الاسكندريه وفي خارج الاسكندريه. لا استطيع ان اتقدم بالكلام اكثر من ذلك بين يدي مشايخنا وعلمائنا واستاذنا واخينا الكريم مصطفى دياب. والنور لنا بين هذا الأنام، سكنتم خوادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريك المقام؟ سلام كمسك الختام، مسك الختام على يا كرام، أموت أموت وأحيا على حبكم، ودنيا دايكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم ختام. أنا يا كرام، كرام سكى في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. أموت أموت وأحيا على حبكم، ودنيا لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. مسك الختام، مسك الختام، ونور لنا بين هذا الأنام. عليكم محيي بابنا يا كرام، ومن بكم أم سكى في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم خوادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ مسك الختام، مسك الختام، أنا يا كرام، كرام سكى في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. أموت أموت وأحيا

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنشرع بإذن الله وعلى بركة من الله في تزويج أخينا إسلام مصطفى محمد عبد المجيد من ابنتنا هند مصطفى دياب محمد دياب. وكل الزوج الأخ إسلام والده هو الأستاذ مصطفى محمد عبد المجيد في النيابة العقد نيابة عنه. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة والسلام على رسول وعلى الله. وعلى آله وصحبه. وعلى آله وصحبه. أما بعد. أما بعد. فقد زوجت ابنتي. فقد زوجت ابنتي. هند مصطفى دياب. هند مصطفى دياب. لموكلك. لموكلك. ابنك. ابنك. إسلام مصطفى محمد عبد المجيد. إسلام مصطفى محمد عبد المجيد. على كتاب الله. على كتاب الله. وعلى سنة رسول الله. وعلى سنة رسول الله. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. والحاضرون يشهدون بذلك. والحاضرون يشهدون بذلك. الله خير الشاهدين. الله خير الشاهدين. قبلت منك. قبلت منك. تزويج. تزويج. ابنتك. ابنتك. هند مصطفى دياب. هند مصطفى دياب. لموكلي. لموكلي. ابني. إسلام مصطفى محمد عبد المجيد. إسلام مصطفى محمد عبد المجيد. على كتاب الله. على كتاب الله. على سنة رسول الله. وعلى سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. والحاضرون يشهدون بذلك. والحاضرون يشهدون بذلك. خير الشهيدين. الله خير الشهيدين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجعل لكما في خير. كرام سكى في الظلام ونور لنا بين هذينا. أموت أموت وأحيا على حبكم وذولي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم.